بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعجز يسقط الواجبات، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في معرض القواعد المقررة، قال: والعجز يسقط الواجبات. من هنا والعجز يسقط الواجبات، أي أن الواجبات تسقط بالعجز، أن الواجبات تسقط بالعجز بعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه أدلة عامة، ومنها أدلة خاصة بقوله عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه الأدلة تدل على أن ما أوجبه الشارع من الواجبات إذا كان بمقدور المكلف أن يفعله وجب عليه أن يأتي به، وإذا عجز عنه كليا سقط عنه، وإن قدر على بعضه وعجز عن بعضه وجب عليه أن يفعل ما قدر عليه وسقط عنه ما عجز عنه. فهمتم؟ إذن الإنسان أو المكلف بالنسبة للواجبات له أحوال ثلاث: الحال الأولى أن يكون قادرا على فعل الواجب كاملا فيجب عليه، الحال الثانية أن يعجز عن أداء الواجب فيسقط عنه، ثم هذا الواجب ينظر إن كان له بدل إذا عجز عنه عدل إلى البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه كليا. مثال ما له بدل الطهارة، فإذا قدر على الطهارة بالماء وجب عليه، إذا عجز عن الطهارة بالماء عدل إيش سقط عنه التطهر بالماء وعدل إلى التيمم. كذلك أيضا القيام في الفريضة ركن، إذا قدر عليه وجب عليه أن يأتي به، إذا عجز عنه سقط عنه إلى البدل وهو أن يصلي قاعدا. الحال الثالثة أن يقدر على بعض الواجب ويعجز عن بعضه، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه، يأتي بما قدر عليه من واجب ويسقط عنه ما عجز عنه، كمن يتمكن من التطهر بالماء في بعض الأعضاء دون بعض، أو يتمكن من القيام في الصلاة في بعضها دون بعض، فيجب أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. أفهمتم؟ إذن من قدر على العبادة على الواجب كاملا أتى به، ومن عجز عنه كاملا سقط عنه، ومن قدر على بعضه دون بعض وجب أن يأتي بما قدر وسقط عنه ما عجز. ولكن هل كل واجب قدر على بعضه وعجز عن البعض يجب عليه أن يأتي به؟ يعني كل ما وصف بأنه واجب يسري فيه هذا الحكم؟ الجواب لا. الواجبات أو المقدور عليه بالنسبة للعبادات ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة وإنما هو وسيلة محضة كتحريك اللسان بالقراءة، وإمرار الموسى على الرأس في الحلق. فإذا قدر أن اللسان كان أخرس، الأخرس هل يجب على الأخرس أن يحرك لسانه؟ يقول تحريك اللسان في الأصل واجب، لكنه وجب لأنه وسيلة إلى إيش؟ إلى النطق. ومن المعلوم أن الأخرس لا ينطق، إذن هذا الواجب لا يجب عليه حتى لو قدر عليه. فهمتم؟ أن نقول من الأخرس أن يحرك لسانه، نقول تحريك اللسان ليس بالنسبة له ليس فيه فائدة، السبب أنه لن ينطق. وتحريك اللسان إنما وجب لأنه وسيلة إلى النطق. كذلك أيضا الأصلع الذي ليس في شعره رأس، الذي ليس في رأسه شعر، إذا قدر أنه أراد التحلل هل يمر الموسى على رأسه؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول لأن إمرار الموسى وسيلة إلى إزالة الشعر، وهو في هذه الحال إذا أمر الموسى فإنما يفعل عبثا في الواقع، لأنه ليس هناك شعر. واضح هذا؟ طيب، إذن إذا كان المقدور عليه وسيلة محضة فإنه لا يجب. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب تبعا لغيره، المقدور عليه وجب تبعا لغيره، فإذا قدر على هذا الواجب فإنه لا يجب عليه أن يأتي به إذا عجز عن الأصل أو سقط عنه الأصل، مثل من إذا قدر عليه، إذا قدر على هذا التبع وعجز عن الأصل فلا يجب عليه أن يأتي بهذا التبع، مثل من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. فهل نقول لمن فاته الوقوف بعرفة يرمي الجمرات ويبيت في ميناء أو لا؟ نقول لا، لأن هذه الأمور التي هي المبيت في ميناء ورمي الجمار إنما وجبت تبعا للوقوف، فهي في حد ذاتها الآن هي ليست عبادة بالنسبة له، ليست عبادة لأن الحج قد فاته، يعني الحج قد فاته. أفهمتم؟ إذن إذا كان الواجب وجب تبعا لغيره، إذا كان المقدور عليه من العبادة قد وجب تبعا لغيره، يعني على وجه التبع واللواحق، وعجز عن الأصل فإن هذا التابع يسقط عنه. القسم الثالث من أقسام المقدور عليه أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وليس عبادة في نفسه، وليس عبادة في نفسه. فإذا قدر عليه فهل يجب عليه أن يأتي به أو لا؟ مثل إنسان يتمكن من أن يصوم نصف يوم، مريض مثلا يتمكن يقول أستطيع أن أصوم إلى الظهر، واضح؟ فهل يجب عليه أن يأتي بهذا الجزء أو لا يجب؟ الجواب أنه لا يجب، لأن صوم نصف يوم جزء من عبادة وليس هو في نفسه عبادة، صوم نصف يوم هو جزء من عبادة وليس هو في نفسه عبادة. فهمتم؟ فعلى هذا من قادر استطاع أن يصوم نصف يوم وعجز عن بقية اليوم ففي هذا الحال نقول لا يجب، لا يجب. طيب، القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في نفسه عبادة، جزء وهو أيضا عبادة، الفرق بين هذا وبين الثالث، فيجب عليه عند القدرة أن يأتي به، مثل من عجز عن القراءة، إنسان حديث عهد بإسلام لا يعرف القراءة في الصلاة، فهل يسقط عنه القيام لأن القيام محل قراءة، أو يقال القيام جزء من العبادة جزء من العبادة وهو في نفسه عبادة، أيهما؟ الثاني. طيب، من وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء فهل يستعمل هذا الماء أو نقول يعجل للتيمم؟ نقول يستعمل هذا الماء، لأن تطهير بعض أعضاء البدن جزء من عبادة وهو في نفسه إيش؟ عبادة. مثال آخر ربما يكون أوضح، لو قادر على بعض الصاع في الفطرة، صاع من طعام، إنسان تمكن من أن يخرج نصف صاع فقط، فهل إذا قدر عليه يجب عليه أن يأتي به أو لا؟ الجواب يأتي به. صحيح أن الشارع أوجب صاعا، لكن هذا لم يقدر على الصاع وقدر على بعضه، ولأن بعض الصاع ينتفع به الفقير، أليس كذلك؟ بلى. إذن الواجب إذا قدر عليه المكلف كاملا وجب أن يأتي به، إذا قدر على إذا عجز عنه كليا سقط عنه، إذا قدر على بعضه دون بعض وجب عليه أن يأتي بما قدر وسقط عنه ما عجز، ولكن لا بد أن يكون هذا المقدور عليه أن يكون إيش؟ عبادة في نفسه، يكون جزءا من عبادة أو عبادة في نفسه. أما إذا كان ليس عبادة أو وجب تبعا أو وجب لأنه وسيلة، ففي هذا الحال يسقط عنه. يقول والعجز يسقط بالواجبات، والمشقة تجلب التيسير. نعم، المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع، وهي أن المشقة تجلب التيسير. قد دل عليها قوله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. وقال عز وجل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمنها قوله عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، يعني أنه إذا وجدت المشقة وجد التيسير. وهذا الدين بحمد الله عز وجل هو في أصله في تكاليفه وما أوجبه على عباده هو يسر ويسر، ثم إذا طرأ ما يوجب التيسير صار هناك تيسير ثاني. فهمتم؟ فقل الدين هذا الدين في الأصل يسر، ثم إذا حصل طارئ أو عارض صار هناك تيسير آخر. نضرب مثالا الصلاة، الصلاة يسيرة ولا غير يسيرة؟ يسيرة، خمس صلوات في اليوم والليلة أمرها يسير. طيب هي يسيرة، إذا حصل فيها عارض يعني في أدائها عارض أيضا حصل تيسير. فمثلا إذا عجز عن القيام سقط عنه وجلس، إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ به. فمتى حصلت المشقة حصل التيسير، سواء كان ذلك في أصل التكليف أو بعد الشروع فيه إذا نقول الشريعة بحمد الله هي في أصلها يسر وميسر، يريد الله بكم اليسر شرعا ولا يريد بكم العسر، إن هذا الدين يسر. ثم إن التيسير يكون أيضا عارضا فيما إذا طرأ ما يوجب التيسير، وجب التيسير. ونذكر هنا قاعدة مهمة تلتحق بهذا، وهي أن الله عز وجل إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. هذه تلتحق بما ذكرناه من أن هناك تيسيرا عارضا طارئا. إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا، أعيد، إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. فإذا ابتلى الله عز وجل العبد بالفقر خفف عنه شرعا، لم يوجب عليه الواجبات المالية، تجب عليه النفقة؟ لا. تجب عليه الزكاة؟ لا. كفارات المالية؟ لا. ابتلى الله العبد بأن كان أعمى مثلا قدرا فقد البصر، لا يجب، لا تجب عليه العبادات أو الأمور التي تتوقف البصر في الجهات. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فإذا ابتلى الله العبد بالعرج أو العمى أو المرض فإنه لا يجب عليه الجهاد. ابتلى الله العبد مثلا بالمرض مرض يخفف عنه شرعا، لا يوجب عليه الصيام إن كان لا يستطيع، لا يوجب عليه القيام إن كان لا يستطيع، لا يوجب عليه أن يحج بنفسه إذا كان لا يستطيع. إذا متى ابتلى الله العبد قدرا فإنه يخفف عنه شرعا. وهذه لها أمثلة كثيرة، لها أمثلة كثيرة. طيب، قوله رحمه الله: والمشقة تجلب التيسير، يعني أن المشقة سبب للتيسير في الأحكام الشرعية، أن المشقة سبب للتيسير في الأحكام الشرعية. ولكن هل كل مشقة توجب التيسير؟ هل كل مشقة تحصل الإنسان توجب التيسير أو لا؟ الجواب لا. المشقة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها في الغالب، تكون المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها في الغالب، كالمشقة الحاصلة في الصوم في شدة الحر وطول النهار. الصوم في شدة الحر مع طول النهار يحصل مشقة، وكذلك أيضا مشقة الحج، مشقة الجهاد في سبيل الله، وغير ذلك من المشاق، ومشقة الذهاب إلى مسجد الجماعة في شدة الحر. هذه مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، فهذا النوع من المشقة لا يوجب التخفيف، لأنه لا يمكن أن تفعل العبادة إلا معه. فالحج مش فيه مشقة، ولذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. كذلك أيضا الجهاد مشقة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الصوم في أيام الحر مع طول النهار يحصل مشقة للإنسان مهما كان، لا بد أن يحصل مشقة. إذن المشقة الملازمة للعبادة التي لا تنفك عنها لا توجب التخفيف. الوضوء في أيام الشتاء يحصل فيها مشقة، حتى مع وجود مثلا سخانات لا بد أن يحصل مشقة، ربما توضأ الإنسان فأصابه هواء ومرض. القسم الثاني من أقسام المشقة أن تكون المشقة منفكة عن العبادة بحيث يمكن فعل العبادة بدونها، وهذا النوع من المشقة على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى أن تكون المشقة عظيمة كالاغتسال في شدة البرد والصوم للمريض والخوف على نفسه إذا حضر الجمعة أو الجماعة. المشقة هنا تنفك عن العبادة، لأنه قد يتمكن من الاغتسال بدون شدة البرد، قد يتمكن من الاغتسال بدون مشقة، وقد يتمكن من حضور الجمعة والجماعة بدون خوف على على نفسه، وقد يصوم بدون ضرر في غير المريض، لكن لما كان مريضا كانت المشقة ملازمة له، فهذه المشقة توجب ماذا؟ توجب التخفيف. الثاني أن تكون المشقة يسيرة محتملة، يسيرة محتملة كالحاصلة بالوضوء البارد في أيام الشتاء، أو بالماء الحار في أيام الصيف ونحو ذلك. وكذلك لو أنه صام حصل له صداع أو زكام يسير، فهذه مشقة لا توجب التخفيف، لا توجب التخفيف، لأن مشقة يسيرة محتملة. فإنسان ماذا يقول؟ أنا إذا صمت أشعر بصداع يسير، فهل نبيح له الفطر في رمضان؟ يقول هذه مشقة لا. طيب، الحالة الثالثة أن تكون المشقة بين هاتين المرتبتين، فينظر أيهما أقرب فيلحق به، فإن كانت تلتحق بالأول مشقة عظيمة فإنها توجب التخفيف، وإلا فإنها لا توجب التخفيف. إذن نقول المشقة الآن، المشقة التي في الأصل توجب التخفيف هي المشقة، نعم، المشقة الملازمة للعبادة التي لا يمكن فعل العبادة إلا بها، هذه لا توجب التخفيف. أما إذا كانت المشقة منفصلة ليست ملازمة للعبادة، ففي هذا الحال إيش؟ توجب التخفيف. طيب، يقول المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، فإذا حصلت المشقة حصل التيسير. والتيسير قد يكون بإسقاط الواجب، وقد يكون بإنقاص العدد، وقد يكون بإبدال الواجب بغيره، وقد يكون بالتقديم والتأخير في العبادة، وقد يكون بتغيير صورة العبادة وهيئة العبادة. فمثلا إسقاط عدم وجوب الجمعة على المسافر والحج على غير القادر، هذا إسقاط واجب، إسقاط واجب، حصل التيسير بإسقاط الواجب أصلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا لم يستطع سقط الواجب. قد يكون التيسير بإنقاص العدد، مثل القصر للمسافر. قد يكون التيسير، يعني هذه صورة التيسير، قد يكون التيسير بإبدال الواجب بغيره مما هو أخف، كإبدال ماذا؟ الوضوء بالتيمم، والغسل بالتيمم، والقيام بالقعود بالصلاة. قد يكون الواجب أيضا بالتقديم والتأخير، قد يكون التيسير بالتقديم والتأخير كالذي يباح له الجمع، يفعل الأرفق فيه من تقديم أو تأخير. نعم، قد يكون أيضا التيسير بتغيير صورة العبادة، مثل صلاة الخوف تغير فيها صورة العبادة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. العبادة القيام والركوع والقعود والسجود يتغير، فيصلي وهو راجل أو وهو راكب، يفعل ما استطاع ويسقط عنه ما عجز عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. الرجوع إلى العرف، يعني من القواعد المقررة الرجوع إلى العرف، وكذلك وهما يسأل العرف والعادة. وقوله الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، يعني التي لم يرد الشارع بتحديدها، فكل أمر لم يرد الشارع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عز وجل: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام في هند العتبة: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذه الأدلة تدل على أن الشارع رجع أو أرجع كثيرا من الأحكام إلى العرف. والقاعدة في هذا أو الضابط في هذا أن كل أمر لم يرد الشارع بتحديده لا كمية ولا كيفية فإنه يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. كل أمر لم يرد الشارع بتحديده لا من حيث الكمية ولا من حيث الكيفية يعني الصفة فإنه يرجع فيه إلى العرف. مفهوم؟ فما لم يأتي الشارع بتحديده يرجع فيه إلى العرف. وهذه المسألة يعني مسألة الرجوع إلى العرف هي على لها ثلاث حالات، مسألة الرجوع إلى العرف والعمل به من عدمه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ورد النص بأن المرجع فيه إلى الشرع فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف. انتبه يا إخوان، ومسألة الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف له ثلاث حالات. الحالة الأولى ما ورد النص بأن المرجع فيه إلى الشرع لا إلى العرف فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف حتى لو تعرف الناس واعتادوا فإن هذا الأمر لا عبرة به لأنه في مقابل إيش؟ النص الشرعي. فمثلا إذا باع عبدا وشرط له الولاء، اعتاد الناس اعتادوا أنهم إذا باعوا العبد اشترطوا الولاء لأنفسهم، فما حكم هذا العمل بهذا العرف والعادة؟ يقول لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فإذا كان من عادة الناس هذا الأمر فإن هذا باطل وعرف لا يجوز العمل به لأنه مصادم للشرع. كذلك أيضا إلى الأمور الموجودة ما تعرف الناس عليه من إكراه البنت على ابن عمها، إكراه البنت على نكاح ابن عمها وحجرها عليه تحجير. ففي بعض الأماكن وفي بعض القبائل تجد أنهم يحجرون البنت ويكرهونها على النكاح بابن عمها، إما أن تتزوج ابن عمها وإلا فلا نكاح، هذا عرف عادي. وأيضا ابن العم معروف أن بنت العم له يتخير منهن ما شاء، ما حكم هذا العرف العادة؟ يقول هذه باطلة، عرف باطل وحكم جائر لا يجوز العمل به. أيضا في بعض الأماكن الآن موجود أنهم يحرمون الأنثى من الميراث، الآن يوجد في بعض مناطق جنوب المملكة المرأة ليس لها ميراث إلى الآن، موجود تقسم التركة على الذكور فقط. سمعتم بهذا؟ ها؟ يقسمون هلك هالك عن خمس بنات وخمس أبناء، المال للأبناء، المسألة من خمسة، ها؟ لكل واحد سهل والبنات ليس لهن شيء. وهذا عرف، عرف معمول به عندنا، لكن نقول هذا العرف فاسد باطل ما شئت من أوصاف لأنه مصادم النص الشرعي. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن ما ورد النص بأن المرجع فيه إلى الشرع، المرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف حتى لو أطبقوا على هذا العرف وأجمعوا عليه فإن هذا عرف باطل يجب إنكاره ويجب تغييره. الحالة الثانية ما ورد النص، ما ورد النص فيه أن ما ورد النص أن المرجع فيه إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف، بمعنى أن الشارع أحال فيه إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. مثل العشرة بين الزوجين، كيف تكون العشرة بين الزوجين؟ يعني ما الذي الأشياء التي تجب على الزوج والأشياء التي تجب على الزوجة، كيف يتعامل الزوج مع زوجته؟ نقول قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كذلك أيضا المهر، المهر مهر المثل، مهر المثل كيف نعرف مهر المثل؟ الرجوع إلى العرف، بحيث نقول هذه المرأة مثيلاتها ووصيفاتها من النساء كم مهرون؟ إذا قالوا كذا فتعطى. طيب نفقة المرأة هل هي محددة؟ يقول يرجع إلى العرف. لو قلنا مثلا نفقة المرأة كل شهر 1000 ريال، تحديد 1000، هذا ما يمكن، لأنه قد تختلف الأزمنة، قد يأتي زمان 1000 ريال كـ10 ريالات، وقد يأتي زمان 10 تكفي. إذا نرجع في ذلك إلى العرف. لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب الحرز، حرز المال ما العادة حفظه فيه، ما المرجع فيه؟ يقول المرجع فيه إلى العرف. فإذا تعارف الناس على أن هذا حرز فهو حرز، وإذا تعارفوا على أنه ليس بحرز فإنه ليس بحرز. أيضا من مما ورد أن الشارع رجع فيه إلى العادة والعرف المستحاضة. المستحاضة قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فأرجعها إلى عادتها. وهذا دليل على العمل بماذا؟ بالعادة والعرف. كذلك أيضا لو قدر أن المرأة أطبق عليها الدم وليس لها عادة من قبل، فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها، غالب عادة نسائها. إذن هنا الحالة الثانية ما ورد الشرع بالرجوع فيه إلى العرف، يعني أحال الحكم إلى العرف فيرجع في العرف، مثل العشرة بين الزوجين، النفقة بين الزوجين، مهر المثل، الحرز، المستحاضة. طيب القسم الحالة الثالثة ما لم يقيد، يعني ما لم يرد تقييده لا بالشرع ولا بالعرف، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. منها من أمثلة ذلك ما سبق ذكرناه، قال أولى أننا نجعله من هذه الحال، وهو الحرز. الحرز لم يرد تقييده لا بالشرع ولا بالعرف، فيرجع فيه إلى العرف. من ذلك أيضا السفر، السفر جاء مطلقا في الكتاب والسنة، جاء مطلقا في الكتاب والسنة، ولم يحدد بمدة معلومة أو بمسافة معلومة، فيرجع فيه إلى العرف. من ذلك أيضا الخف الذي يمسح عليه، هل له أوصاف معينة؟ أن يكون ساترا لمحل الفرض، أن يكون كذا، أن يكون كذا؟ لا، نقول جاء مطلقا، جاء مطلقا، فيمسح أو فيجوز المس على كل ما يسمى خفا، كل ما يسمى خفا. إذن نقول الرجوع إلى العادة، إلى العرف والعادة أمر معتبر شرعا، لكن الأحكام الشرعية بالنسبة للعمل بالعرف والعادة على هذه الأقسام والأحوال الثلاثة. ما ورد الشرع بأن المرجع فيه إلى الشرع فلا عبرة بالعرف، ما أحال فيه الشرع على العرف فيعمل فيه العرف، ما لم يرد تقييد أو تحديد من الشرع فيه بنص، يعني بالرجوع إلى الشرع أو رجوع إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف. هذه القاعدة تفيدك في حتى في مسائل الأوقاف، مسائل الوصايا، مسائل الأوقاف. يعني أن إنسانا وقف وقفا وقال هذا وقف في سبيل الله، وقف لله، ماذا نصنع بهذا الوقف؟ أو لو أنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا ثم إن وثيقة الوقف ضاعت، ضاعت الوثيقة، كتب والله ما أنت. قال العلماء يرجع فيه إلى عادة البلد وعرفه. فإذا مثلا قدر أن هذا البلد من عادتهم أن الإنسان إذا وقف وقفا يخرج من ريع الوقف ومن غلته كل سنة أضحية، مثلاً أضحية وحجة، هذه العمارة التي تؤجر مثلا كل سنة 100,000 نخرج منها أضحية كل سنة وحجة كل سنة مثلا والباقي يوزع. من عادة أهل البلد أنهم يوزعون الوقت على إفطار الصائم وعلى مساعدة الفقراء وعلى مساعدة طلبة العلم وما أشبه ذلك. فإذا مثلا الأوقاف التي لم يذكر فيها شرط أو لم يشترط فيها الواقف شروطا يرجع في شروطه إلى ماذا؟ إلى العرف. ومن ذلك لو ضاعت وثيقة الوقف، لو ضاعت وثيقة الوقف فإنه يرجع في هذا الوقف وأوصافه إلى ماذا؟ إلى العرف. طيب، وكذلك الأوصى، قال أوصيت بثلث مالي، ثلث مالي ولم يذكر مصرفا مثلا، يرجع إلى العرف. يقول رحمه الله: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، كثير كثير أقل الجمع ثلاثة، أعطونا ثلاثة. يلا عبد الرحمن، المؤلف يقول في كثير من الأمور يرجع فيه العرف. أي الذي ذكر؟ يلا ما هو الذي ذكر؟ أحسن. كذلك هذا المهر، مهر مثل إلى غير ذلك. قال رحمه الله: والأصل في العبادات المنع. الأصل في العبادات المنع. العبادات جمع عبادة، جمع عبادة، والعبادة كل ما يتقرب به إلى الله، كل ما يتقرب به إلى الله من قول أو فعل. العبادة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كذلك ربما أيضا ندخل اعتقاد، ندخل اعتقاد، فكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من قول أو فعل أو اعتقاد فهو عبادة، فهو عبادة. يقول الأصل في العبادة المنع، بمعنى لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. هذا هو الأصل في العبادات. فمن تعبد لله بعبادة، أي عبادة قولية أم فعلية أم اعتقادية، فإنه يطالب بالدليل على شرعية هذه العبادة. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الثانية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعليه الذي يفعل، لو أن شخصا فعل عبادة، عبادة من عبادات، فأنكر عليه آخر، فمن الذي يطالب بالدليل؟ المنكر أو المنكر عليه؟ المنكر عليه. سأل يفعل، يصلي صلاة، فقال: يا أخي ما هذه الصلاة؟ أي صلاة، صلي تقرب إلى الله. فقالوا: هات الدليل، أو أين الدليل على مشروعية هذه العبادة؟ كان أنت هذا الدليل على أنها حرام وما تجوز. أيهما الذي طالب؟ أي فاعل العبادة، يعني من فعل العبادة هو الذي يطالب بالدليل على مشروعيتها. بخلاف المعاملات، فرجلان يتعامل بمعاملة، فجاء شخص وأنكر، قال: هذا حرام، لا يجوز، هذا ربا، هذا جهالة، كذا هذا كذا، نقول: هنا هات الدليل على التحريم. يعني الأصل في المعاملات الحل، الحل. فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه إقامة الدليل على تحريم هذه المعاملة. واضح. كذلك أيضا العادات، العادات بين الناس والأعراف بين الناس. الناس مثلا إذا تلاقوا يسلمون على بعضهم بصفة معينة، مثلا سلم يقبل أنف الآخر، قال شخص: هذا ما يجوز، هذا حرام، جرام، لا يجوز هذا الفعل، لم يرد مثل هذا، أو معانق على صفة معينة فقال: هذا لم يرد، فيقال ماذا؟ هذه عادات. الناس يفعلون هذا لا على سبيل التعبد، فما الدليل على تحريم مثل هذا الأمر؟ واضح؟ طيب الأعيان نقول أصل فيها الحل والإباحة. إذن عندنا الآن الأشياء التي يباشرها الإنسان أربعة أشياء: عبادات، معاملات، عادات، أعيان. تبه الأشياء أو الأمور أربعة أقسام. عبادات فما الأصل فيها؟ الحظر والمنع. المعاملات ثاني الأصل فيها الحل والإباحة. الثالث العادات والأعراف، الأصل فيها إيش؟ الحل والإباحة. الرابع الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان، من الحيوانات ومن الأشجار ومن الأحجار، ما كل ما في هذه الدنيا من أعيان، ما الأصل فيه؟ الحل والإباحة. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. جميعا منه، مفهوم إن شاء الله؟ طيب ونقوم نكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب البقية. ولهذا قال: والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. الأعيان مثل الحيوانات، عين ولا بعين؟ عين. الأشجار، واحد رأى شجرة في البر، إنسان أراد أن لها ثمرة، أراد أن ينتفع بها، ما يجوز، حرام. ما ورد في كتاب السنة أكل هذه الشجرة. واضح؟ إيه وال ما يتقرب إلى الله به على سبيل الوجوب. لا أصلاً ما يمكن تتقرب إلا بما أمر به، إلا بما أمر به. وذلك نقول كل من تقرب إلى الله عز وجل بقول أو فعل، قول أو فعل، أي مطلوب شرط، ما يمكن تفعل. كل ما أمر، لأن ما أمر الله عز وجل به قد يكون عبادة وقد يكون ليس بعبادة. في أشياء يعني أمر بها شرعا لكنها ليست في ذاك، ليست عبادة. يعني الله، إن الله يأمر بالعدل، العدل مأمور به شرع، لكن هل العدل هو في حد ذاته عبادة مثل الصلاة ومثل الحج ومثل الصيام؟ لا. ولذلك العدل يختلف، لكن العبادة مرادنا بالعبادة التي ورد الشرع بتحديدها ماذا؟ كيفية وكمية، وإلا صحيح كل أوامر الشرع، ما أمر به الشرع كله عبادة. بل حتى الأشياء التي يعني الآن الأكل، كلوا واشربوا، أمر به الشرع. هل الأكل في حد ذاته هو عبادة؟ لا، نقول هو جبلة وطبيعة. أكلك وشربك وتأكل وتشرب وتنام ليس عبادة. ولذلك قلنا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله على سبيل الجبلة والعادة، لباسك، لبسك، تلبس الثياب، هذه ليست عبادة، الجبلة وطبيعة، لكن تثاب عليها. إذا نويت مثلا التقوي بالأكل والشرب على طاعة الله عز وجل، نويت التقوي بالنوم على طاعة الله عز وجل، لكن شوف الشارع أمر مثلا قال كلوا واشربوا، وأمر بالصلاة، وأمر بالزكاة، الصلاة والزكاة عبادة في حد ذاتها. فما فالأوامر الشرعية ما يأمر الله عز وجل به، منها ما يكون يعني ما يأمر به على سبيل الامتنان مثل الأكل والشرب وما أشبه ذلك، واللباس، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. اللباس في العصر جبلة وطبيعة، من طبيعة الناس أنهم يلبسون اللباس ويستر. ما نقول اللباس عبادة، واضح الآن؟ يعني ليست قليلة، وليست قليلة. يعني شوف الآن ما يتعلق بالنكاح، النكاح كثير من الأمور العشرة بين الزوجين مسائل لا تحصى. لا، في كثير من الأمور، لأن هناك أمور كثير يرجع فيها الأمر، فما لم يرد الشرع بتحديده. مثلا عن القبض في المبيع، هل هناك صفة معينة للقبض؟ طيب يرجع فيه إلى الأرض، واضح؟ طيب الحرز لم يرد الشرع بتحديده، ما يتعلق بالنكاح، المهر، النفقة، الخلع، هل هو له مقدار معين إلى آخر. هذا كثير من الأمور، ليست قليلة، كثيرة.